الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: الوقت اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعنى الأول حين وجد صادق، تكملة الكلام. المعنى الأول حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. قال قوله حين وجد صادق، أي وقت وجد صادق، أي زمن من وجد يقوم بقلبه. حين وجد، وقت وجد، لحظة أو لحظات وجد يجده الإنسان في قلبه. يقول: وهو صادق فيه غير متكلف له ولا متعمل في تحصيله. الوجد وجد طعم الإيمان، ذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالوجد يحصل بالمعاني الأصلية للعبادة، أو الأركان الأصلية للعبادة: الحب والخوف والرجاء، وإليها أشار في هذا الكلام، حيث قال: حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل. آنس الضياء، آنس النور، رآه فضل الله عز وجل عليه الذي أدى إلى هذا الأمر، هو الرجاء الصافي، الرجاء الصادق، الرجاء غير المشوب بأمراض الغرور، لأن هناك فرق بين الرجاء والغرور، وقد يختلط الأمر على كثير من السالكين. حين وجد صادق، أي وقت وجد صادق، أي زمن من وجد يقوم بقلبه، وهو صادق فيه غير متكلف له ولا متعمل في تحصينه. في فرق بين عامل ومتعمل. أنا أعمل في تحصيل أسباب المحبة، لكن متعمل إنسان نفسه كسولة، يدفعها دفعا، يتكلفها تكلفا، ليست تنطلق معه، لا قلبه يساعده ولا نفسه تريحه من أمرها بالسوء، فيكون متعملا، يظهر أنه عامل أو يتكلف أنه عامل. زي واحد متضايق من واحد عايز يضحك له يعمل كده، يبقى ده إيه؟ بيتكلف، متعمل. لكن بخلاف واحد ضحك زي ما أنتم ضحكتوا دلوقتي كده، كلكم ضحكتم، تكلفتوش الإيه؟ الضحك، فأنتم ضاحكون. لكن متعمل بقى يعني متضحك، متفاعل، يعني يتكلف ذلك، فليس يسير في عمله بسهولة. واحد قلبه بعيد عن الله عز وجل، لا يجد لذة الإيمان، لا يجد لذة الحب، فيقوم يحاول بتكلف صعب أن يجهد نفسه ليجد ذلك، بخلاف العامل الحقيقي لأسباب المحبة أو أسباب الخوف، فهو عامل حقيقة، هذا عمل من أعمال القلوب، ويجب أن أطلب أعمال القلوب الواجبة، يجب أن أطلب الأعمال الصالحة التي مدحها الله من الحب والخوف والرجاء والشكر والصبر والإنابة وغير ذلك. يكون متعلقه أو متعلقه إيناس ضياء فضل، أي رؤية ذلك. والإيناس الرؤية قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. وليس هو مجرد الرؤية، بل رؤية ما يأنس به القلب ويسكن إليه. ولا يقال لمن رأى عدوه أو مخوفا آنسه، آنس يعني رأى ما يؤنسه، إيناس فضل، إيناس ضياء فضل، لأن شهود فضل الله يضيء القلب. أنوار الرجاء لها أثر عظيم في قلب المؤمن. يقول: ومقصوده أن هذا الوقت وقت وجد صاحبه صادق فيه لرؤيته ضياء فضل الله ومنته عليه. والفضل هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى أو يعطى فوق استحقاقه، فهو يرى فضل الله عليه، يرى أن الله من عليه منة ليست من قبله، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول: فإذا آنس هذا الفضل وطالعه بقلبه أثار ذلك فيه وجدا آخر باعثا على محبة صاحب الفضل والشوق إلى لقائه، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. يطالع فضل الله عليه بنعمة الإسلام حين حرم منها أكثر من يعيش على الأرض في زمنه. كم نسبة المسلمين في العالم؟ 19% 20%، أكثر يعني 80% يعني من كل 10 تنفار زيك أنت واحد وكمان واحد والباقيين كفر. فهذا من فضل الله عليك. فإذا أنعم الله عليك بأن صرت من أهل الالتزام، لأن أقول الخمس ده 19% 20% دول معدودين فيهم بما فيهم بتوع المخدرات وبتوع اللي ما بيصلوش واللي ما يعرفوش لهم دعوة بالإسلام في التزامهم يعني، فأنت ربنا سبحانه من عليك بأنك كنت من أهل السنة ثم صرت من أهل الطاعة، تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت، هذا فضل الله عليك. أنجعلك من الداعين إلى الله سبحانه وتعالى، الملتزمين بما يحبه سبحانه وتعالى، كل هذا فضل عظيم. إذا طالعت فضل الله عز وجل عليك بأن أخذ قلبك إليه وأن أذاقك حبه، فهذا الوجد الصادق لإيناس ضياء الفضل، سببه إيناس ضياء الفضل، يشعر الإنسان بفضل الله الذي لا يستحقه. يقول: دخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاه، فسألته عنه فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم زي الفلاسفة المتكلمين وقواعدهم الباطلة، التخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح. إن السنة الحقيقية، منهج أهل السنة جماعة، هو المنهج الموافق للعقل والنقل معا. يقول: وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فسرني ذلك حتى أبكاني. فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته، آنس فضل الله وآنس منته سبحانه وتعالى. يقول: قوله جذبه صفاء رجاء، أي جذب ذلك الوجد أو الإيناس أو الفضل رجاء صاف غير مكدر. والرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه كدر توهم معاوضة منك. الرجاء رجاء نعمة الله، رجاء ثوابه وإحسانه، ورجاء رحمته وفضله. فيه رجاء عند بعض الناس يكون مشوبا بعيوب، زي ما قلنا من ضمن العيوب بتاعته إيه؟ الغرور. غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالإنسان الذي يخلط رجاءه بغرور، كان يرى نفسه أفضل الخلق أو يستحق دخول الجنة مباشرة، أو أنه يقول ما قال رجل لابن مسعود: إني لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، أنا أريد أن أكون من السابقين. فقال: هناك رجل يريد إذا مات ألا يبعث. يقصد يعني لو كان ذلك ممكنا قبل أن يعرض على الحساب لكان ذلك أهون على الإنسان. فكيف أن البعض قد يكون مغرورا لدرجة أنه يظن نفسه يعني قد حاز المنازل العليا؟ لو كان رجاء صادق لا يمنع من ذلك، لكن دون غرور. من ضمن أمراض الرجاء والكدر الذي يعني يحصل في الرجاء توهم المعاوضة. يعني إن يقول لك: طب ما أنا عملت كل حاجة ربنا معايا لازم ياخد، وأنا صليت وصمت والتزمت وفي أكتر من كده، أنا عملت كل حاجة. يجي واحد يقول له في مصايب ويشتكي المصايب، يقول له: طب استغفر ربنا. يقول له: طب أنا بعمل حاجة؟ وأنا ده أنا ليل ونهار عمال أعمل الطاعات وربنا ما بيديش لي، والعياذ بالله. ففي عند البعض من يحصل خلط بين الرجاء وبين ايه؟ ظن المعاوضة منك، يعني انت تفتكر ان انت بتاخد حقك، تظن ان عملك هذا يوجب على الله ان يعطيك، نعوذ بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي هذه المعاوضة توهم وعضاء، واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله. قال: ولا انت رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. تبقى برضو اذا وجدها في نفسه، ولو لم يتحدث يبقى المرض مستكن بس موجود. يشوف نفسه بتفكر فيه، يعرف منين يشوف نفسه بتفكر فيه؟ طيب ما هو ده الواجب على الإنسان، إن هو لا يأمن مكر الله. لكن الذي يظن نفسه إن هو يستحق كده وإنه لازم يأخد، واحد يقول لك: أنا هخش جنة حتف. والله سمعتها مرة من رجل من بعض الناس. قال: هو الذي الرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه كدر توهم معاوضة منك، وأن عملك هو الذي بعثك على الرجاء، بل في الحقيقة محض فضل الله هو الذي ترجوه. فصفاء الرجاء يخرجه عن ذلك، بل يكون رجاء محضا لمن هو مبتدئك بالنعم. ترجوه هو سبحانه، هو الذي ابتدأ الإنعام عليك، بل يكون رجاء محضا لمن هو مبتدئك بالنعم من غير استحقاقك. والفضل كله له ومنه، وفي يده أسبابه وغاياته ووسائله وشروطه وصرف موانعه، كلها بيد الله. لا يستطيع العبد أن ينال منه شيئا بدون توفيقه وإذنه ومشيئته. وملخص ذلك أن الوقت في هذه الدرجة عبارة عن وجد صادق سببه رؤية فضل الله على عبده، لأن رجاءه كان صافيا من الأكدار. الرجاء الصافي ده زي المغناطيس يجذب رؤية فضل الله. الرجاء المعيب لا يجعلك تشهد فضل الله، فإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، جذبه رجاء صافي. يقول أو لعصمة جذبها صدق خوف. اللام في قوله أو لعصمة معطوفة على اللام في قوله لإيناس ضياء فضل. هو يقول حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء أو لعصمة. يبقى حين وجد صادق لعصمة جذبها صدق خوف، يعني حصل وجد بسبب عصمة. يقول أي وجد لعصمة جذبها صدق خوف. فاللام يقول فاللام ليست للتعليل بل هي على حدها في قولك ذوق لكذا ورؤية لكذا، فمتعلق الوجد عصمة وهي منعة، وحفظ ظاهر وباطن جذبها صدق خوف من الرب سبحانه. ذوق لعصمة يعني وجد العصمة ينظر إلى فضل الله عليه بأن عصمه وفقه سدده بسبب هذه العصمة، حصلت بسبب خوف صادق، الخوف الذي وفقه الله لا حتى جعله يخاف دون غيره، فاعتصم بالله عز وجل وامتنع من الذنوب، فحصل هذا فحصلت هذه الحال من الاعتصام بالله ورؤية يعني منته عز وجل على عبده أن عصمه من جميع من الذنوب. يقول والفرق بين الوجد في هذه الدرجة والتي قبلها أن الوجد في الأولى جذبه صدق الرجاء، وفي الثانية جذبه صدق الخوف، وفي الثالثة التي ستذكر جذبه صدق الحب، فهو معنى قوله أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. يقول خدمته التورية في اللهيب والاشتعال، والمحبة متى قويت اشتعلت نارها في القلب، فحدث عنها لهيب الاشتياق إلى لقاء الحبيب. يعني المحبة كأنها ملأت القلب، لم تجعل في القلب شيئا لغير حب الله سبحانه وتعالى. يقول وهذه الثلاثة التي تضمنتها هذه الدرجة وهي الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه والأنفع له، وهي أساس السلوك والسير إلى الله. وقد جمع الله سبحانه الثلاثة في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول هذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية، وعليها دارت رحى الأعمال. هذه الثلاثة قطب الرحى يعني زي مركز الصخرة الدائرية التي تدور، الأسطوانية التي تدور يطحن بها. يقول والمعنى الثاني اسم لطريق سالك يسير بين تمكن وتلون، لكنه إلى التمكن ما هو يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين، فبلاؤه بينهما يذيقه شهودا طورا ويكسوه عبرة طورا ويريه غيرة تفرق طورا. يقول والمعنى الثاني اسم لطريق سالك يسير بين تمكن وتلون، متمكن من السير في الطريق قد ملك نفسه وقد سار منطلقا لا يمنعه عائق، تلون النفس الأمارة بالسوء تجعله ينقطع أحيانا، يسير مدة وينقطع مدة، لكنه إلى التمكن ما هو يعني أقرب إلى التمكن، لأنه سالك إلى الله سبحانه، يقول يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، يعني مهتم بأمر القلب وفي نفس الوقت ملتفت إلى العلم، يعمل بما علم من الكتاب والسنة، لا يخالف وقته، لا يخالف في وقته ما علم من الكتاب والسنة. يقول فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين. الكلمة دي طبعا فيها نوع من التنقص لقدر العلم، كأن هذا الوقت الذي يقضي فيه أوقات العلم مشغلة، والحقيقة أنها هي الأسباب التي بها يبقى الإنسان على طريق الحق، وليس أنه مشغلة. ولو شغل قلبه مدة فإن هذا الشغل هو الذي يحبه الله. نضرب على ذلك مثالا، إنسان يهتم بحال قلبه فقط ويترك ما وجب عليه من العلم، فيجد نفسه مثلا يستريح إذا خلى بنفسه وترك الجماعة، فالذي حمله الحال كما يزعمون يترك ما الذي غلبه العلم يفعل ما أمره الله عز وجل به ولو كان في ترك الخلوة، والذي غلبه الحال ربما ترك ما وجب عليه من صلاة الجماعة. فهنا يقول أن الحال يحمل والعلم يشغل، وهذا في تنقص من العلم كلام فيه نكارة. يقول فبلاؤه بينهما، بين مراعاة العلم ومراعاة الحال، وطبعا أخرتها طبعا هيغلب الحال على الايه، على العلم في الدرجة الثالثة، ويسيب العلم ومش دعوة به عندهم، يعني يجعله في بلاء، إن كنوا بيراعي العلم ده بلاء، يذيقه شهودا طورا ويكسوه عبرة طورا ويريه غير تفرق طورا، إن العلم بيفرقه فيغار على حاله فيحاول أن يرجع إلى حاله ويترك أمر العلم لا يلتفت إليه. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله. إن شاء الله يكون في درس بكرة. خطبة تكون في القاهرة إن شاء الله. إن شاء الله. درس بكرة إن شاء الله. أخت عمي من الرضاعة. طب هتبقى أخت أبوك. أخت أبوك تبقى إيه؟ تبع عمتك؟ لا مش شرط، يكون هو اللي رضع مش كده؟ ما تكونش أخت أبوه. إذا كانت أخت عمه من الرضاعة، عمه اللي رضع من والدتها ووالده ما رضعش، يبقى هي أخت عمه فقط وليست إيه؟ وليست عمته. وأما إذا كانت هي التي رضعت من جدته فهي عمته هو. أي مكان، سواء عم من شقيق ولا عم من أب وأم. السلام عليكم وبركاته. يقول هل ترى أن هناك تآمرا من الجهات الحاكمة لإسقاط المشروع الإسلامي في ظل الأحداث الأخيرة من تعنت مع المرشحين الإسلاميين ومن تهذيب عدم دستورية مجلس الشعب وما حدث من تنازل في الجمعيات التأسيسية؟ والله أنا دائما لا أبني على الاحتمالات والاستنتاجات. أريد أن أفرق، أنا أحتاط في الاستنتاجات وأفكر في الاحتمالات وأبني على المعلومات، يعني شيء أكون لمسته. أما أن هناك من يحاول إفشال المشروع الإسلامي فأنا جازم بذلك. كما قلت لك، أنا لن أتهم أحدا بعيني، انتوا فهمتوا انا قلت ايه. انا دلوقتي بقول انا لا اتكلم عن الاستنتاجات، الاستنتاجات كتير جدا موجودة. نرجو الله عز وجل ان يجتمع الاسلاميون على مرشح واحد. ماذا نقول للمعتصمين بميدان التحرير من انصار الشيخ حازم؟ هذا الاعتصام في غير صالح الدعوة السلفية؟ أنا لا أقول ذلك. الاعتصام إحنا بنقول اعتصام سلمي لا يسفك دما ولا يعني يدمر مالا عاما ولا خاصا، وفي نفس الوقت لا يعطل مصالح الله. أرجو عدم المقاطعة. أنا لسه كملت. ولا يعطل مصالح المواطنين لا في طرقاتهم ولا في أشغالهم ولا في يعني ما يحتاجون إليه حوائجهم عموما، فهذا اعتصام سلمي ما مكفول بالقانون حتى. وبعدين واحد عايز يقعد في الشارع يقعد في الشارع، لكن اللي هو يسد المرور يبقى واحد عايز يروح مستشفى، واحد عربية إسعاف ما تعرفش تعدي، واحد عايز يروح يقضي مصلحة يعطل لأجل أن شيئا يعني لم يعجبه أو أنه حتى ظلم. ونفترض ان في ظلم وقد وقع وكل واحد يتظلم يعطل مصالح البلاد كلها، لا اصلح ذلك. يعني الامر ده لا يمكن ان يصلح. لكن اعتصام سلمي زي ما كان في ناس قاعدين بقالهم شهور قاعدين في ميدان التحرير وعاملين خيام وعاملين خلاص يفعلون ذلك. فاما ان يكون هناك انواع من الاعتداء على الدماء وعلى الاموال وعلى الاعراض، الاعراض عن الشتيمه، في رسائل يعني في منتهى السوء تصل إلى البعض، واتهامات حتى لدعاء ومشايخ، لا يصح ذلك. بماذا؟ بظنون. يعني الإنسان لما يثبت شيء أو ينفي شيء لازم يكون عن علم، لكن الإنسان لم يرى ولم يشهد، زي ما أنت تقول لي هو صح ولا غلط، وأنا عرفني منين؟ وأنا شفت عشان هقول مين الصح ومين الغلط؟ وأنا شفت الوثائق، انا وشفت والمشايخ لما راحوا امبارح هو زعق لهم وقال لهم ازاي تشوفوا حاجه مش بما اخبلك، وقال لهم انتوا خونه، فرح جايين ماشيين وما شافوش حاجه. انا ما اعرفش، انا لا ادري، في اشياء انا لا ادري. انا بقول انا لن اطلع، انا ليس لي علم بذلك. فمنين اقول لا ده تزوير؟ واحد ما شافش الوثائق يقول تزوير، واحد يقول لا دي وثائق 100% حقيقيه، اقول له انت تعرف منين؟ انت جبت منين؟ يعني مين المليون في المية دي؟ ولا انا لست اعرف ذلك، لم اراه لم اطلع عليه، لكن اقول ان السلوك لابد ان يكون منضبطا، وليس كل من اراد ان يتثبت لامر يعني يخالف رأي الاخرين يهاجم. المسألة مسألة يعني بلا شك مسألة عامة، لذلك انا اتعجب انه يقول ان هي اشياء خاصة، هذه أشياء تعم الأمة، مصلحتها تعم الأمة. ولا نرضى باتهام العلماء بالخيانة أو الدعاء لمجرد أنهم خلفوا رأي فلان. الاتهام بالكذب للشيخ، أنا لا يعني لا أطلع على أمر من ذلك ولم أرى دليلا على الكذب، وربما لو ثبتت هذه الأوراق لكان لم يطلع عليها. لذلك أنا أقول لا يصح الجزم بالنفي على فعل آخر. أنا لا أجلس مع أهلي 24 ساعة، فلا أستطيع أن أنفي شيئا وقع من غيري. أنا أنفي عن نفسي، أنا يقول البيت على مدى على يمين وعلى من أنكر. الحلفان ده أحلف على إيه؟ على حاجة بتاعتنا. مش احلف على فعل، يعني يقولوا لي ابنك عمل كده تعال احلف، اقول له مش عرفنا انا ولا معايا شايفه، لكن في وقت تاني ما مش ايه مش شايفه، فهل اتحمل مسؤوليته؟ ولذلك بقول حاجه زي كده، انا لا ارضى بتهمه الكذب الا ببينه ايضا، لانه مش وارد حتى لو كانت الاوراق دي صحيحه ان يكون الشيخ لم يطلع عليها. وانا بقول كده هو ان وارد جدا مثل هذا الامر تخفيه عليه والدته، لو كان صحيح تخفيه عليه ليه؟ علشان ما ايه، هي هيتقال ان دي حلفت على دستور دوله ايه اجنبيه كافره على احترام هذا الدستور، فممكن يكونوا مخبين عليه علشان ما ايه ما يبقاش حرج عليهم، ولكن هو رجل داعيه ونحو ذلك. انا بقول كده، انا لا ادري، بقول دي احتمالات وارده، خلاص حطوا الاحتمالات في الاحتمال يعني في وضعها، حدش يتهم تهمه طالما ان في احتمال ان ما تكونش التهمه دي ايه ثابته. الدعوه لا ابدا، انا بقول هو تصريحا من الان عشان كل حد يعرف، الدعوه لا ترضى ولا تاذن لاحد ممن يريد ان يعتصم في ان يسفك دما حراما او يفسد مالا، لا خاصا ولا عاما، ولا ان يعطل مصالح المواطنين، لا الخاصه ولا يعطل المواصلات ولا المرور، ولا يسب الناس ولا يسب لا يعني كافر ولا مسلم ولا غيره بغير حق. يعني ما ينفعش ان كل الناس تطلع تشتم وتقول المزورين المجرمين مش عارف ايه، ولا ينفع يقولوا على الشيخ حازم ده راجل كذاب وراجل مفتري، لا ده التهم بالباطل كده احنا مش عندنا شرع نلتزم بيه. يعني انا دلوقتي عندنا في شرع نلتزم بيه، انت لم تطلع على شيء، هم دول مزورين ولا كذابين ولا كده، انت اطلعت على اوراق ورأيت هذا الامر؟ لا ما اعرفش، ما طلعتش. استنى بس شويه، انت بتقول على الناس بتقول عليك راجل كذاب وبولكيمي تاني وكلام، انتوا اطلعتم على ذلك؟ ما فيش احتمال ان هو حتى لو ثبت، اولا في احتمال ان يكون اوراق غير صحيحه، وفي احتمال انها تكون اوراق صحيحه بس ايه بس هو ما يعرفهاش، فانا لا اتهم الا ببينه، لا دول ولا دول. زي ما انت عايز تاخد مني تصريح بان المجلس العسكري هو اللي ورا التزوير، انا بقول لك ما رضاش برضه، وبلا يعني لو جه ربنا سبحانه وتعالى مش ذكر في قصة اليهودي الذي اتهم بالدرع الذي سرق لابن أبيرق، لم يرضى سبحانه وتعالى بأن ينسب إلى كافر جريمة لم يرتكبها، فضلا عن الناس إيه ينتسبون إلى الإسلام. فأنا ما أقولش حاجة أنا ما أعرفهاش، دي أنا لم توكل إلي صح، وإن ناس ارتضت لما عملت الإعلان الدستوري اللي هو الاستفتاء ان دي الاوضاع تكون كده، دول ناس عندهم ما عندهم، لكن الناس ارتضت دلوقتي ان يكون الفصل في هذه القواعد الاداريه هي الايه الهيئه الدهي، خلاص انتوا ارتضيتوا كده خلاص، حساب القوم عند الله عز وجل. هو كم من الوقائع التي تقع في العالم لا نستطيع ان نثبتها ولا ان ننفيها؟ مش كتير جدا، اعمل ايه؟ مش اكل العلم الى الله، وأنشغل بسلوكي أنا، أنشغل بعملي أنا، أنشغل بلساني، أنشغل بيدي، أنشغل برجلي، أنشغل بقلبي، أنشغل بمصلحة الأمة، لأن الأمور دي طالما أنها حسمت يبقى مش هتتحل بأن كل الناس تنزل تعمل إيه مشاكل كل شوية. ما هو كل واحد ما يعجبوش حاجة كمان شوية هينزل إيه بعد ما يمسك دور الحكم، هتبص مش هتبص تلاقي أن الليبراليين كل شوية هيعملوا نفس الوضع، كل حد هينزل يعمل لنا يعطل المرور، ولا احنا بنقول يا اخواننا الاعتصام حرام ان هو يعطل المرور ونحو ذلك على غيرنا وحلال لنا. عايز تعتصم اعتصام سلمي، اعتصام ما يؤذيش الناس، اعتصم ماشي كده. عايز تعمل مظاهرات ما تعطلش المرور ومظاهرات ما تكسرش، تظاهر، ولكن الموضوع ده لا يمكن ان هو يكون دائما هو الوسيله الوحيده. انا بقول الناس لازم تبقى عارفه هي هتعمل ايه. زيك النهارده كنت بسال واحد يقول لك هتشتركوا في الجمعه اللي جايه ولا لا، فقلت له طب احنا الجمعه الجايه هو نازلين يعملوا ايه؟ ماشي كده، انا عايز اعرف الهدف المعلن، ماذا نطلب؟ هنطلب ايه؟ يطلبوا ان عمرو موسى واحمد شفيق يتشالوا طب ما هم دول بقالهم قد ايه؟ بقالهم سنه تقريبا مش كده؟ طب احنا اشمعنا النهارده بس هننزل نقول لازم يتشالوا النهارده؟ طب ما انتم عملتوش مليونيات من يوم ما بداوا الدعايه هم، اليس كذلك؟ احنا بنقول العزل السياسي مطلوب، احنا بنقول موافقين على ذلك، ويمشي في الطريق القانوني. مش احنا مش المجلس الشعب اللي عمله؟ خلاص خلوه يمشي لغايه ما يتم ايه اعتماده، واخد بالك؟ ويشوف هيعتمد امتى، قبل ولا بعد انتهاء الامر في موضوع انتخابات الرئاسه، اذا تم بطريقه قانونيه قبل موعد الاعلان عن المرشحين يبقى هيتعزلوا سياسيا، اذا ما تمش خلاص ما هو احنا اللي هنعرف نتصرف معاهم. مش احنا الشعب يعرف يتصرف مع اللي كانوا رموز في النظام السابق ويعرف يسقطهم في الانتخابات؟ خلاص ايه المشكله؟ يعني القضيه اذا قضيه لها طرق للمعالجه، ماشي كده؟ لو جه واحد من الناس دي هيرجع يعتقل تاني المسلمين، لو مش مسلم ويتقل الله ويعتقل المسلمين؟ مش هيحصل، مش هيحصل. ما تخوفش الناس ولا ترهبهم بغير بينه. انت بص، ما حدش يقدر دلوقتي يعمل الكلام ده، ما حدش يقول لا لو جه فلان هيقبض عليك ودخلك السجن. هو مين اللي هيعمل كده؟ مين اللي هيعمل كده؟ فين هي موسى والناس؟ ولا هيقدر يعمل حاجه، ده هو اللي خايف، واخد بالك؟ لا هيمسك حكم يعمل ايه؟ هيمسك حكم هو كان اكتر من حسني مبارك ولا حسني مبارك؟ طب حسني مبارك عارف يعمل كده؟ انا عايز اسال بس، ما انا عارف بس ما هو عمل كده لغايه ما ربنا قصمه. يعني لما حصل الامر ده مش الثوره قامت؟ باذن الله تبارك وتعالى لو حد من الناس لقى ان حاجه زي كده تحصل يبقى في تصرف. لكن انا بتكلم على ان احنا هنعمل ايه من لما لو هو ظلم حد وبدا يعمل سجون ولا ذلك، بقى ساعتها نقول نعمل ايه؟ بقى اقول لي انا اعملها عشان ايه؟ احنا يعني غالب الظن يعني ان الدعوه ستجعل هناك من يتكلم باسمها يقول موقفها في هذا الكلام، لكن احنا انا ما اظن ان الاخوه يعني يخرجوا من غير معرفه لماذا يخرجوا. انا عايز اعرف، انا اقول احنا هنخرج يبقى لازم نعمل ايه؟ يبقى لازم يكون في مطالب محدده. استكمال الثوره، طب استكمال الثوره هتتم ازاي الا من خلال المؤسسات، ونحاول نحل المشاكل الموجوده. احنا بنقول نخرج علشان اعضد مشروع شخص بعيني او مرشح بعيني، هو ده الكلام اللي احنا لا نرتضيه بقى. ان اصلا انت دلوقتي ناس يكونوا قرروا قرار دون التشاور مع غيرهم من الاسلاميين ويفرضوا على الناس ان احنا لازم نعضد مشروع فلان. لا، الموضوع ده المفروض ان الناس كلها زي ما قلنا كان يشتركوا ويتشاوروا ويتفقوا على مرشح واحد، وهو ده اللي كان ينبغي انه يتم. لكن الناس او فصيل من الفصائل يختار مرشحا مستقلا واخبرك منه ويريد فرضه على الناس من خلال عمل مليونيات، هذا ليس اسلوبا صحيحا. مادة 28 دي لا يمكن الغائها الا باستفتاء شعبي تاني، لان الشعب هو اللي وافق عليها ولا مجلس الشعب. مجلس الشعب عايز يقترح تعديل دستوري يتعمل في استفتاء دستوري، استفتاء عليه علشان يغير الموضوع ده. والله هذا الامر مدى درجات التزوير، التزوير الذي يعني لو كان مفضوحا كل الناس عرفته. مش كان انتخابات اللي فاتت 2010 كانوا يقولوا عليها انزه انتخابات في التاريخ، مش كده؟ طب الناس من خلال المراقبات ولا من خلال كل التواتر عرف انها مزوره؟ طب خلاص لو في تزوير هنعرف ان تزوير، ماشي؟ مفتي الجمهوريه الذهاب الى القدس، الذهاب الى القدس في هذه الظروف، اولا هو باذن من السلطات الاسرائيليه سواء كان بتاشير الدخول او كده دخل، ماشي كده؟ وهذا فيه خلل خطير جدا يشعر الأمة أنه ليس هناك خطورة على المسجد الأقصى. هو بيروح يصلي ركعتين ويمشي، مش كده؟ والشباب الفلسطينيين يمنعون من الايه؟ من الصلاة في المسجد الأقصى، يصدون عن سبيل الله. من صلى فيه؟ أي مكان، لا كل ده المسجد الأقصى، البقعة دي كلها، كل البنايات دي واللي حواليها والساحات كلها المسجد الأقصى، ماشي كده؟ فأنا بقول أصلا الإشعار بأن المسجد الأقصى ليس فيه خطر أحد السلبيات الخطيرة جدا. الشعور بأن